بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تغمده الله بواسع رحمته وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ونفعنا بعلمه وعلمكم شيخنا في الدارين. قال في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والثاني النسبي، وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو أحرام، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين كفرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعنا كلام الحافظ رحمه الله في كلامه على العلوم. تكلمنا بالأمس على شيء من ذلك، تكلمنا على العلو المطلق والنسبي والأقسام الواردة في ذلك، ثم وقفنا على قوله رحمه الله وفيه الموافقة إلى آخره. وقد عرف هذه الأنواع التي ذكرها، وهي أربعة في العلو النسبي، في العلو النسبي. فأول هذه الأنواع في العلو النسبي الموافقة، والموافقة عرفها رحمه الله بما سمعنا، فهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين أو إلى شيخ أحد أصحاب المصنفات، كل واحد، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق هذا المصنف، بشرط قلة العدد، بعدد أقل، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل. ومثال ذلك ما ذكره المؤلف نفسه في شرح نخبته في نزهته. وهو رواية البخاري رحمه الله عن شيخه قتيبة بن سعيد البغلان عن مالك فهذه السلسلة البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك هذه عند البخاري فلو جاء جاهل ورواه من طريق البخاري كان بينه وبين قتيبة ثمانية ومتأخر عنه كما يقول ذلك الحافظ فلو رواه من طريق أبي العباس السراج وهو إمام مشهور وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر له ثم رواه عن قتيبة مثلا أصبح بينك وبين قتيبة فيه سبع فأنت بهذا حصلت لك الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد مع علو الإسناد لو دخلت من طريق البخاري نزلت لكن أن تروي من طريق نعم فحينئذ كأنك وافقت البخاري وافقت البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه فاتفقت معه في الشيخ ولكن الطريق التي توصل إلى الشيخ مختلفة لا تدخل من طريقه لأنك لو دخلت قلت فلما طلبت غيره علت فكأنك وافقت البخاري هنا في شيخه واتفقتما في الرواية عن هذا الشيخ الذي دار عليه الإسناد عندنا وهو قتيبة ابن سعيد فحصلت الموافقة فيه فقيل لها موافقة لاتفاقك أنت الذي رويت من طريق غير البخاري مع البخاري هذه هي الموافقة أما البدل فقد عرفه أيضا المصنف نفسه بقوله الوصول إلى شيخ شيخه يعني شيخ شيخ من؟ أحد المصنفين نعم البخاري أو مسلم أو مالك أو أحمد أو الشافعي قل ما شئت أحد هؤلاء المصنفين ولكن لو طبقناه على الإسناد السابق وهو رواية البخاري عمن؟ عن قتيبة ابن سعيد عن مالك رحمهم الله جميعا فتأتي أنت هذه المرة فتروي من طريق القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا من قتيبة بدل أن ترويه عن قتيبة رويته عن القعنبي زميل قتيبة تلميذ آخر لمالك فسمي هذا إيش بدل لأنك استبدلت به قتيبة استبدلت به قتيبة فصار المدار عندنا من؟ مالك. والطريق الأولى إليه طريق قتيبة، وأنت تركتها وتبدلت بها، استبدلت بها طريقا أخرى إلى مالك، وهي طريق القعنبي، فيكون القعنبي بدلا من قتيبة. فهذا هو البدل، الوصول إلى شيخ شيخه بهذه الطريقة. والمقصود من هذين العلو دائما، المقصود في هذا العلو. وسيأتينا أشهر وأوضح أيضا في المساواة. وهي ما فسرها المصنف وعرفها بقوله استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد، استواء عدد الإسناد من الراوي لهذا الإسناد، راوي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. أنت المتأخر عن البخاري، أنت المتأخر عن أحمد، أنت المتأخر عن النسائي، تأتي وتروي حديثا وأنت متأخر عنهم بقرنين أو ثلاثة، فتحرص على المعمرين الذين بسبب التعمير علت أسانيدهم. فمثلا في النسائي وفي الترمذي أسانيد نازلة جدا، من جاء بعدهم علا عليهم، ومن جاء بعدهم بمئة سنة ساواهم، بمئتين سنة ساواهم، بثلاثمائة سنة ساواهم، بأربعمائة سنة ساواهم، وهو بعدهم. إذن فنقول المساواة هي استواء عدد الإسناد منك أنت المتأخر، منك أنت أيها الراوي المتأخر، مع إسناد أحد المصنفين المتقدمين عليك. المساواة هي استواء عدد إسنادي أنا الراوي المتأخر في القرن الخامس مثلا أو السادس، من أول إسنادي من شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في القرن السادس استويت في عدد رجالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استويت فيه مع النسائي وهو قبلي بثلاثة قرون في العدد. هذا يعتبر علو ولا لا؟ علو، علو. فكأنك مع تأخر زمنك بثلاثة قرون عن النسائي ومساواتك له في العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك عشت معه في زمنه فساويته، كأنك أخذت عن شيوخه. واضح؟ فسميت لهذا مساواة، سميت لهذا مساواة. مثال ذلك ما خرجه النسائي في كتاب الصلاة في المجلد الأول في الصلاة، قال أخبرنا محمد بن بشار، يعني بندار، هذا مثاله. قال النسائي في الصلاة ما هو عندك، إشارة إليه طرف فقط، يقول فيه النسائي أخبرنا محمد بن بشار يعني بندار، قال أخبرنا عبد الرحمن، قال أخبرنا زائدة يعني ابن قدامة ثقفي أبو الصلت، عن منصور يعني ابن المعتمد، عن هلال يعني ابن يساف، هلال ابن يساف بكسر الياء، عن الربيع بن خثيم، الربيع ابن خثيم، عن عمرو بن ميمون يعني لودي، عن ابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن، عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله عنه. نعيد السند، محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا زائدة، عن منصور، عن هلال، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة عن أبي أيوب. هؤلاء عشرة، أليس كذلك؟ نعيده، محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا زائدة، عن منصور، عن هلال، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة عن أبي أيوب. هؤلاء كم؟ عشرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هكذا خرجه النسائي. قال النسائي: ما أعلم في الحديث إسنادا أطول من هذا، يعني في زمانه بالنسبة لما وقع له، ما أعلم في الحديث إسناد أطول من هذا، وفيه ستة من التابعين كلهم يرويه عن بعض، أولهم منصور ابن المعتمر، وهلال تابعي، والربيع بن خثيم تابعي، وعمر بن ميمون تابعي، وابن أبي ليلى تابعي، وامرأة أبي أيوب تابعية أيضا، لأن المرأة التي هنا عن امرأة هي امرأة أبي أيوب، هي امرأة أبي أيوب زوجته. فهؤلاء كم؟ عشرة، ما بين النسائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي أيضا هكذا بعشرة، أخرجه الترمذي برقم 2896 عن قتيبة وبندار الذي هو محمد بن بشار، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة به. أخرجه الترمذي عمن؟ عن قتيبة وبندار، يعني زاد فيه مع بندار محمد بن بشار زاد فيه قتيبة، فله فيه شيخان كلاهما قتيبة وبندار. قال: حدثنا ابن مهدي، وابن مهدي يرويه عن زائدة، فهو عبد الرحمن الأول، محمد بن بشار في الإسناد الأول عن عبد الرحمن الذي هو ابن مهدي، فهنا زاد عليه الترمذي من؟ قتيبة، زاد عليه قتيبة، للترمذي فيه شيخان. فهذا الإسناد فيه عشرة أنفس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة كلهم من التابعين على نسق. وقد وقع للحافظ ابن حجر وللسيوطي بهذا العدد عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشاري، وهذا أحد ثلاثة أحاديث ذكرها السيوطي أنها وقعت له بعشرة أشخاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيوطي في القرن كم؟ العاشر، متوفى في 911، جل حياته في 9، ومتوفى في العقد الأول من العاشر. والنسائي متوفى في 303، كم بينه وبين السيوطي؟ 600 سنة، 6 قرون، يعني مثل النسائي مرتين في التاريخ. النسائي في رأس القرن الثالث، بداية نهاية القرن الثالث، في رأس القرن الرابع في 303، والسيوطي في 11، فبينهم 6 قرون و9 سنوات، ومع هذا سند السيوطي مثله. والحافظ ابن حجر أقدم بينه وبين أيضا النسائي هذا في هذا الحديث، كأنما هو كالنسائي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. فهذا الذي رواه وهو متأخر تأخرا كبيرا جدا، ساوى فيه من تقدمه في عدد رجال إسناده، والفارق بينهم 600 سنة، فرواه 10 أنفس، فكأنه عاش معه في القرن الثالث ولا لا، وكأنه ساواه ولا لا، كأنه لقي شيوخ النسائي وأخذ عنهم ولا لا. النسائي يرويه عن شيوخه 10، صح ولا لا؟ وهذا يرويه وهو في القرن العاشر 10، كأنه لقي شيوخ النسائي وروى عنهم ولا لا، فسمي مساواة، سمي مساواة. فهذه هي المساواة، استواء الراوي في عدد إسناد رجاله من بدئهم شيخه إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد المصنفين في أسانيدهم لهذا الحديث. فالمراد بالمساواة هنا قلة عدد رجال الإسناد لديك أنت أيها الراوي المتأخر، بحيث يقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين هذا الصحابي من العدد مثل ما وقع بين هذا المصنف المتقدم عنك وبينهم. فهذه هي المساواة. قال والمصافحة، وفيه المصافحة يعني في هذا العلو، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ المصدف، الاستواء مع تلميذ المصنف، أي تقع هذه المساواة لشيخك، فيكون لك أنت أيها الراوي مصافحة، تقع هذه المساواة لشيخك فتقع لك أنت أيضا مصافحة. مثاله الحديث الأول عند النسائي الذي تلونا عليكم، نجعله هو المثال. مثاله الحديث الأول هذا الذي ذكرناه عند النسائي، وكذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي. فالحافظ أبو عبد الرحمن النسائي والحافظ أبو عيسى الترمذي رواه كل واحد منهما بكم نفس؟ 10 أنفس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ الذي يأتي ويرويه عن النسائي يكون كم؟ 11 تلميذ النسائي، يكون زيادة عليهم من؟ النسائي، زيادة عليهم المصنف هذا الذي أخرج هذا الحديث، النسائي أو الترمذي. فأنت حينما تأتي إلى هذا الحديث فترويه من طريق شيخ في رتبة النسائي، أنت تأتي إلى هذا الحديث فترويه من طريق شيخ في رتبة النسائي وفي رتبة الترمذي، ألا يعتبر كأنك لقيت النسائي والترمذي فرويت عنهما؟ أليس كذلك؟ فكأنك عشت معهما وجئت إليهما وصافحتهما ورويت عنهما هذا الحديث، فكأنهما نعني النسائية والترمذية صافحاهما وأخذا عنهما حيث ساويا تلميذيهما في هذه الرواية. لو روى التلميذ كما قلنا لكم عن كل واحد منهما، تمام، وأنت جئت رويت عن شيخ في رتبتهما، ما رويت من طريق تلميذهما، رويت عن شيخ في إيش؟ في رتبتهما، رتبة من؟ رتبة النساء والتلميذ. لو رويت عن تلميذهما تنزل تصبح 12، صح ولا لا؟ العشرة يزاد عليها النساء تصبح 11، فلو أخذت عن التلميذ صارت كم؟ لكن أنت حينما ترويه عن شيخ في رتبة النساء وشيخ في رتبة التلميذ ترويه عنهما، فالنساء والتلميذ مرتبة، الشيخ هذا الذي في رتبتهما مرتبة، فأنت تدخل فترويه عن هذا الشيخ تصبح كم؟ 11 ولا لا؟ مثل تلميذ الترمذي مثل تلميذ النسائي. نعم، فشيخك والنسائي كأنهم زملاء، وأنت وتلميذ النسائي كأنكما طبقة واحدة، فكأنك صافحت به الترمذي وأخذته منه، وكأنك صافحت به النسائي وأخذته منه، فقيل له إيش؟ مصافحة. واضح يا ابنه؟ هذا هو المصافحة. فالمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، لشيخ، فيكون لك أنت مصافحة، شيخك يساوي الترمذي، شيخك يساوي النسائي، فصار في رتبة النسائي وفي رتبة الترمذي، أنت تصبح حينئذ في رتبة تلميذ النسائي وفي رتبة تلميذ الترمذي. أنت ما لقيت النسائي ولا الترمذي، لكن لقيت من هو في رتبتهما، فلما كنت كذلك كأنك لقيتهما وصافحتهما، فصرت في منزلة تلميذهما، إذ هو رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فزادوا فأصبحوا 11 على العشرة التي بينهم، زاد الترمذي وزاد النسائي عند التلميذ صار 11، أنت في رتبة الشيخ الذي هو في رتبتهما زدت هذا الشيخ فصار 11، فكأن الشيخ والنسائي والترمذي زملاء، وأنت وتلميذ النسائي والترمذي زملاء، صح ولا لا؟ فلو قدر أن تلميذ النسائي رواه عن شيخك أنت يكون كم؟ 11، ولو قدر لك أنت رويته عن النسائي كان كم؟ 11، فكأنك لقيت النسائي وصافحته به، فهذه هي المصافحة، هذه هي المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، هذا يا عدنان، تمام؟ طيب، قال رحمه الله: ويقابل العلو النزول، العلو بأقسامه التي تقدمت يقابله النزول الذي ذكرناه بالأمس، كل قسم ذكرناه من أقسام العلو الماضية يقابله عكسه في النزول، فلا يحتاج إلى شرح، تعودون أنتم إليه. المقصود أن العلو بأقسامه المذكورة التي تقدمت يقابل العلو بأقسامه المذكورة التي تقدمت يقابله النزول، فيكون كل قسم من الأقسام العالية السابقة يقابله قسم من الأقسام في النزول، والنزول مرغوب عنه، والمحدثون لا يحبونه، يبذلون المهج ليعلو، يبذلون المهج ليعلو في الأسانيد، ما يحبون النزول. كان يأتينا الحديث عن عمر يقول الأسود: فلا تطيب أنفسنا حتى نخرج من العراق فنأتيه فنسمعه من بالمدينة ثم نعود. الحديث الواحد يأتيه مع عمر، أنفسهم ما تطيب، فيرحل من العراق إلى المدينة فيسمع هذا الحديث ثم يعود، فالعلو مطلوب، وأما النزول فهو مرجوح ومبغوض لدى علماء الحديث على الصحيح من قولي العلماء، كانوا يقولون النزول شؤم، النزول شؤم، والنزول هو زيادة عدد الرجال في الأسانيد، والعلو هو قلة العدد في الأسانيد، قلة الوسائط، فيقولون النزول شؤم، ويقول ابن معين رحمه الله: الإسناد العالي النازل قرحة في الوجه، يعني قبيح يشوه، الإسناد النازل قرحة في الوجه، يعني في وجه المحدث، كما أن القرحة في الوجه تشوه ولا لا؟ فهكذا الإسناد النازل يشوه منزلة هذا المحدث، إلا في حالة واحدة يعني يرجح فيها النزول على العلو المطلق، وهي ما إذا كان مجبورا هذا النزول بالصفة، يعني لو نزل الإسناد لكن رجاله أئمة ثقات جبال حفاظ أعلام مصنفين مشاهير ونحو ذلك، فمثل هذا النزول يعني الكثرة في العدد مقبولة ومحبوبة لوجود الأئمة فيها مثلا، فهذه الحالة هي التي يرجح فيها النزول. فلو كان هناك إسناد عالي ورجاله دون هؤلاء، هؤلاء أجدر أعلى من حيث الصفة، فإذا النزول مقبول ومرغوب عنه لدى جمهور المحدثين، فهذا يحيى سمعتم كلامه يقول النزول في الإسناد إيش؟ قرحة الوجه، ويقولون النزول شؤم، وهو مروي ومذكور عن علي بن المديني، النزول شؤم قيل له لعلي بن المديني ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي، خالي من المنغصات ليتفرغ مع العلم والحديث. قيل لابن المبارك أنت ما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبارهم تراجمهم أحوالهم أخبار الرجال، هذا ما يستوحش الذي يعيش مع هؤلاء. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه يعني شيخه في السن واللقي فهو الأقران. من هنا وما بعد حتى نقول لكم قفوا، هذا من لطائف الأسانيد، من هنا وما بعد هذا من اللطائف، مبحث لطائف الأسانيد تبدأ من هنا، ما يقال الإسناد فيه من اللطائف كذا وكذا وكذا، فمن هنا وما بعد تبدأ لطائف الأسانيد، فهذه المباحث كلها من لطائف الأسانيد. فقوله رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، هذه اللطائف كثيرة جدا، وبدأ هنا المصنف برواية الأقران، رواية الأقران، واللطائف كما قلنا لكم كثيرة، فمنها أول شيء ما ذكره هنا رواية الأقران، وقد عرفها المصنف بالذي سمعنا. إذن فرواية الأقران أو تعريف الأقران هو رواية القرين عن قرينه، القرين عن قرينه، أو القرن عن قرنه، يعني ند مساوي، القرن عن قرنه والقرين عن قرينه. والقرين هو من شاركك في السن وفي المشايخ، هذا هو القرين، القرين من شاركك في السن وفي المشايخ، الذي عبر عنه المصنف بقوله واللقي، عبر عنه المصنف هنا بقوله واللقي، يعني لقي الأشياخ. فإذا إن تشارك الراوي ومن روى عنه الذي هو شيخه هنا في السن وفي الشيوخ فهو الأقران، فهو الأقران. مثاله ما رواه أحمد، هذا ما هو عندكم في النزهة، ما رواه أحمد رحمه الله عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن ابن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. نعيد، ما رواه أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. كم هؤلاء؟ 9. أحمد، أبو خيثمة، يحيى، علي، لا ما في صفيان، علي، عبيد الله بن معاذ عن أبيه، شعبة، أبي بكر بن حفص، أبي سلمة، عائشة. 9 و10 العد عندكم إذا. فهؤلاء هم الإسناد، والحديث كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن الحديث. فالإمام أحمد وفوقه أبو خيثمة زهير بن حرب وفوقه يحيى بن معين وفوقه علي بن المديني، أبو خيثمة ويحيى وعلي ابن المديني وعبيد الله بن معاذ، هؤلاء الأربعة الذين فوق أحمد كلهم أقران مع أحمد. أحمد والأربعة من فوقه كلهم أقران، كلهم أقران في السن وفي الشيوخ. فهذه رواية الأقران، رواية الأقران. فكل واحد من هؤلاء قرن للآخر أو قرين للآخر، توفر فيه الشرطان السن والشيوخ الذي قاله هو المصنف. فإن تشارك الراوي أحمد ومن روى عنه الذي هو شيخ من؟ أبو خيثمة زهير بن حرب، ماشي؟ تشارك مع أبي خيثمة زهير بن حرب فيما؟ في السن وفي الشيوخ. أحمد ما شارك أبا خيثمة، شارك أبا خيثمة وشارك يحيى وشارك عليا ومن فوقهم. فهؤلاء الأربعة كلهم أقران، وأحمد هنا يروي عن من؟ عن واحد منهم الذي هو من؟ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. فإذا القرين مع القرين ضابطه أن يتفق معه في اللقي الذي لقاء المشايخ الشيوخ، ويتفق معه هنا في السن يعني قريب جدا منه في السن. فهذان الشرطان إذا توفرا وهما الرواية والقرب في السن فهما الأقران. قال رحمه الله تعالى: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني إذا روى من تشارك في السن والشيوخ روى كل واحد منهما عن الآخر، نعم، فالمدبج. فالمدبج وهذا نوع من أنواع الحديث يسمى التدبيج، التدبيج المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة مدبج في آخره جي. وقد عرفه المصنف بهذا الذي سمعته، رواية كل واحد من القرنين عن الآخر. نعم، رواية كل من القرنين أو القرينين عن الآخر، هذا هو تعريفه. المدبج إذن هو رواية كل واحد من القرنين أو القرينين عن الآخر، وسمي بذلك مدبجا أخذا له من ديباجتي الوجه وهما الخدان متساويان، هذا وهذا، ما في واحد على الآخر مرتفع، ديباجتي الوجه الخدان متساويان، فيقال بهذا مدبج، يعني هذا الراوي روى عن هذا وهذا الراوي روى عن هذا فاستويا وهما أقران، فلتساويهما قيل له المدبج. والتدبيج كثير بين الرواة ابتداء من الصحابة وانتهاء بيومنا هذا، ما يقف عند حد. فمثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة وعائشة عنه، مثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة وعائشة عنه، ومثاله في التابعين الزهري عن أبي الزبير وهو عنه وهما تابعيان، ومثاله في أتباع التابعين مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عنه، في أتباع التابعين مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عنه وهما من أتباع التابعين، وأحمد عن ابن المديني وابن المديني عنه وهما من أتباع الأتباع، وهذا معروف مشهور. ورواية التدبيج أو المدبج أخص من رواية الأقران، أخص من رواية الأقران، المدبج أخص من رواية الأقران، فبين الأقران رواية الأقران والمدبج اتفاق وافتراق، المدبج أخص من رواية الأقران، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة، كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة، فهذا الإنسان قد يروي عن قرينه لكن القرين الثاني لا يروي عنه، واضح؟ أما المدبج فهذا القرين يروي عن هذا وهذا القرين يروي عن هذا، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة، فبينهما اجتماع وافتراق عموم وخصوص، واضح؟ وأول يقول من أثر عنه التسمية لهذا بالمدبج الدارقطني رحمه الله، لكنه رحمه الله أطلقه، ما كان يشترط فيه، ما كان يشترط فيه السن، وإنما أطلق على هذا اللفظ بمجرد الرواية بين القرينين، إن كل اثنين روى كل واحد منهم عن الآخر سماه الدارقطني بهذا الاسم، ولو كان أحدهما أكبر من الآخر، ونحن نشترط أن يشترك في السن واللقي، السن واللقي يعني الشيوخ. ومن فوائد معرفة هذا النوع الذي هو الأقران والمدبج من فوائده التمييز بين الراويين، حتى لا يظن أنه أخطأ هذا على هذا أو هذا على هذا، ومن فوائده أيضا أن لا يتوهم من كونه من باب المزيد في متصل الأسانيد، التقدم معنا تذكرونه ولا لا؟ نحيلكم على ما أخذنا. وكذلك في إنزال الناس منازلهم في معرفة من حصل التدريج بينهم ومعرفة من لم يحصل التدريج بينهم. فالقل مع قرينه الذي لا تدريج فيه أعلى، صح ولا لا؟ أعلى ولا لا؟ يعتبر شيخ له، بينما هنا مساوي له. الأول انفرد، هو زميله لكن انفرد بالرواية عنه، وهو بالعكس ما شاركه، ما قابله بالأخذ عنه، فأصبح في رتبة شيوخه ولا لا؟ أعلى. أما الثاني لا، زميل، تساوى هو وإياه. ففيه أيضا التنزيل للناس منازلهم. قال رحمه الله: وإن روى عمن دونه فلكابر عمل صابر. ومنه وعد فيه أنواع إلى آخره سيأتينا. هذا الباب معروف برواية الأكابر عن الأصاغر، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني فإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي، إذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي في ملاقاة المشايخ، فهذا يسمى من رواية الأكابر، الراوي من الأكابر، والمروي عنه الذي هو دونه في السن ودونه في لقي الشيوخ، إذ لم يلق الشيوخ الذين تقدموا، نعم، أو كثيرا منهم فاتوه لم يلتق بهم، وهذا الذي لقيهم أو لقي أكثرهم أو جلهم مع هذا روى عنه، هذا يسمى الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء، الآباء عن الأبناء يندرج في الأكابر عن الأصاغر، وإن كان نوعا يعتبر منفصلا، لكنه يجمعه من الأكابر هذا النوع، هذا الملحظ، كونه تقدم في الشيوخ وتقدم في السن، فحينئذ من هذا الباب لحق، وإنه مبحث لطيف من لطائف الأسانيد بمفرده، الآباء عن الأبناء. وأيضا هو قليل، ولذلك قال: وفي عكسه كثرة، يعني الأبناء عن الآباء، هذا هو الأصل، هو الجادة، أن الابن يروي عن أبيه، لكن الأب يروي عن الابن، هذا هو القليل. ومنه أيضا، هذا فرق في الآباء عن الأبناء، منه من روى عن أبيه عن جده. فهذه فروع كلها في رواية الأكابر عن الأصاغر. فهذا الكلام تضمن أربع صور وثلاثة أنواع: رواية الأكابر عن الأصاغر، الآباء عن الأبناء، من روى عن أبيه عن جده، والصورة العكسية مندرجة تحت واحدة. هذا الكلام تضمن أربع صور وثلاثة أنواع. الصور هي: الأكابر عن الأصاغر، الآباء عن الأبناء، من روى عن أبيه عن جده، باعتبارهم يجعلونها في علوم الحديث مبحثا مبحثا مبحثا، فهذه تعتبر أنواع، والصورة العكسية مندرجة تحت النوع الأول منها. ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر نوع جليل من أنواع علوم الحديث. معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر نوع جليل من أنواع علوم الحديث، وله فوائد. من هذه الفوائد: ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل من الراوي أو أكبر منه، وذلك لأن الأصل والأغلب هو هذا، أن المروي عنه دائما يكون أكبر وأجل وأعلى منزلة ممن روى عنه، هذا هو الأصل. فينبغي للإنسان أن يعرف هذا الفن، إذ لكل جادة استثناء، كل قاعدة استثناء. فهنا قد يروي الكبير عمن هو دونه، الكبير مكانة وسنا وعلما يروي عمن هو دونه، فإذا عرف يكون حينئذ غير جار على القاعدة، فلا تظن أن هذا أفضل منه. ومن الفوائد المهمة ضبط الأسانيد، فلا يظن أنه حصل في الإسناد انقلاب، لأن الجادة هي رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء معكوس الكبير عن الصغير تظن أنه انقلاب في الإسناد، ويمكن في زماننا هذا يزيد عليه خطأ في الطباعة، صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا ضبط الإنسان هذا الباب، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، يأمن حينئذ ويتأكد أن هذا الإسناد مضبوط، لكن على خلاف الجادة، ما حصل فيه لا انقلاب ولا شيء، لكن هنا هو جادة وإن كان قليلا نادرا، لأنه قد ثبت أن فلان هذا الكبير روى عن فلان هذا الصغير. ورواية الأكابر عن الأصاغر أنواع كثيرة ومتعددة، أذكر لكم أشهر ما فيها. فمن ذلك الآباء عن الأبناء كما ذكر المصنف هنا، نبدأ به. الآباء عن الأبناء، مثاله العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن ابنه فضل ابن العباس رضي الله عنه، مثاله العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن ابنه الفضل ابن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة بين الصلاتين، ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض، في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة جمع بين الصلاتين. فهذا يرويه من؟ العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل الذي هو ابن العباس، أخو عبد الله بن عباس شقيق، أخو عبد الله بن عباس شقيق، أمه أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث الهلالية، واسمها لبابة، اسمها لبابة، وأختها ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صاحبة قصة حديث كريب. فالشاهد هنا الراوي الفضل ابن العباس لهذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه يروي عنه، فهو من باب الأبناء، الآباء عن الأبناء، ومبحث لطيف في المصطلح، لكنه هنا دخل في باب إيش؟ الأكابر عن الأصاغر، وهو صالح مثال لهذا وصالح مثال لهذا. فهذا من الأمثلة. ومن أمثلته رواية الأب عن ابنه عن نفسه، يرجع إلى نفسه، رواية الأب عن ابنه أبو عبد الله عن ولده، نعم، ثم يرجع إلى نفسه، هذا من أمثلته، رواية الأب عن ابنه عن نفسه. مثاله رواية المعتمر بن سليمان التيمي، المعتمر ابن سليمان التيمي قال حدثني أبي. من هو؟ سليمان التيمي. قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، حدثتني أنت عني عن أيوب السختياري عن الحسن. قال ويح كلمة رحمته، ويح كلمة رحمته. وهذا المثال أيضا يدخل في مبحث آخر وهو من حدث ونسي، مبحث مستقل في المصطلح، باب من حدث ونسي. ومنها أيضا من الأكابر عن الأصاغر رواية الشيخ عن تلميذه، رواية الشيخ عن تلميذه. الأصل التلميذ هو عن الشيخ، لكن الشيخ عن تلميذه هذا قديم موجود لكن قليل. فهل هذا يكون مدبج؟ ما يكون مدبج، لأنه فات السن وفات إيش؟ الشيوخ، فما يكون مدبجا، وإنما يكون من الأكابر عن الأصاغر. نعم، لأننا نحن اشترطنا في التدبيج، قلنا أنه لمساواة ديباجتي الوجه وما الخدان، فما في واحدة زائدة عن الثانية. فالشاهد رواية الشيخ عن تلميذه. مثاله رواية الزهري عن مالك، ومن أمثلته أيضا مثل ما تقدم في الآباء عن الأبناء، رواية الشيخ عن تلميذه عن نفسه. من أمثلته أيضا الشيخ عن تلميذه عن نفسه يرجع إليه، وهذا مثاله سهيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة في قصة الشاهد واليمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، ما في شاهد آخر، يكون اليمين مع الشاهد الآخر، تقوم مقام الشاهد الثاني. نعم، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل ابن أبي صالح يروي من حديث عن أبيه أبو صالح السماء عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد اليمين، فإنه قد قال فيه في هذا الحديث، قال فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي راويه وناقله، قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن سهيل الذي هو سهيل بن أبي صالح، فلقيت سهيلا. من هو الذي لقي سهيل؟ الدراوردي. قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، أراد أن يعلو، أراد العلو، يسقط الواسطة ويسمعه من من؟ من الأصل سهيل. نعم، هو يقول أنا عبد الرحمن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، يقول حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فهو الآن لقي سهيل، هذا أنت الدراوردي لقي سهيلا، فيريد أن يسقط من؟ ربيعة، ويسمعه هو مباشرة من سهيل. فقال له حديث كيت وكيت، سأله ما عرفه، قال فقلت له إن ربيعة حدثني عنك بكذا، قلت له إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني، أني حدثته عن أبي، أني حدثته عن أبي، ويذكر الحديث. نعود، الحديث هو رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة، صح ولا لا؟ هذا هو الإسناد. هذا الرجل سهيل بن أبي صالح روى عنه هذا الحديث من؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فحدث به ربيعة عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي حصلت له فرصة فلقي سهيلة فأراد أن يعلو ويحدث ربيعة، ويحدث ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك ربيعة الرائي، أراد أن يحذفه فرصة ما دام وجدت سهيل فأنا أسمع منه فأعلو تقل الوسائط. فقال له هذا الحديث كيف وكيف، فلم يعرفه فحاول يذكره، قال ربيعة تعرف ربيعة، حدثني عنك ربيعة أنك حدثته بكذا، ما فيه، ما يتذكر، وهو ما اختلط لكن نسي، ما يتذكر. لو كان اليوم كان يقول لي صادق وين حدثته وانت ما تحفظ ولا حرف منه، لكن الدين حاول حاول تذكر ما تذكر. فقال بعدها حدثني ربيعة عني، اني حدثته عن ابي، ويسوق الحديث. فهذا الان الشيخ يروي عن التلميذ ولا لا؟ يروي عن التلميذ ثم عمن؟ عن نفسه، يرجع إلى نفسه. فهذا نوع من رواية الأكابر عن الأصابر، ومن ذلك رواية الصحابة عن التابعين، وهي وإن كانت مبحثا مستقلا في علوم الحديث إلا أنها أيضا مندرجة في هذا الباب، فهناك تداخل بين المباحث، مباحث العلوم، ما المباحث الإدارية ولا الجنائية، لا، مباحث العلوم في تداخل بينها، فيمكن يكون هذا من هذا الفن ومن هذا الفن. فهنا رواية الصحابة عن التابعين الجادة هي رواية التابعين عن الصحابة، لكن وجدنا في عدد من الأسانيد رواية الصحابة عن التابعين، ومن هؤلاء العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، هؤلاء كم؟ أربعة، ويشاركهم أبو هريرة ومعاوية وأنس، صاروا كم؟ سبعة، العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، هؤلاء كم؟ أربعة، يشاركهم أيضا أبو هريرة ومعاوية وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، هؤلاء كم؟ سبعة. كل هؤلاء السبعة رووا عن كعب محمد بن كعب، هؤلاء السبعة كلهم رووا عن تابعيين، عن كعب الأحبار، كلهم رووا عن كعب الأحبار، محمد بن كعب القرظي سيأتينا، محمد بن كعب سيأتينا في مثال آخر. فهؤلاء السبعة العبادلة الأربعة ثم أبو هريرة ثم معاوية ثم أنس، سبعة كلهم رووا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار من التابعين، هؤلاء صحابة. وهذه لطيفة من اللطائف أن يروي الصحابي عن التابعين، أن يروي الصحابي عن التابعين. وألطف منها أن يروي الصحابي عن تابعي عن صحابي، ألطف أن يروي الصحابي عن تابعي عن صحابي، وهذا أقل ورودا في الأمثلة موجود، لكنه أقل أقل أقل بكثير. إذن رواية من؟ صحابي. عن من؟ عن تابعي. عن من؟ عن صحابي. فهو كبير يروي عن صغير، والصغير أيضا يعود إلى الجادة فيروي عن كبير، فيروي عن كبير. مثاله ما جاء في البخاري من طريق ابن شهاب، مثاله هذه القواعد تربط بمثل هذه الأمثلة، ما جاء في صحيح البخاري من طريق ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي، أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، يعني في المدينة، رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. مروان بن الحكم تابعي لكنه من رؤوس بني أمية، قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الآية. قال فجاء عبد الله ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، قال فأنزل الله بعدها في مجلسه على رسول صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر، قال زيد ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فثقلت حتى خفت أن ترضى من الوحي، ثم سري عنه فتلا عليه هذه الآية، كان يملي عليه. الشاهد منها هو هذا الإسناد أن الراوي هنا سهل بن سعد الساعدي، والساعديون إلى الآن موجودين في المدينة نسبا ومكانا معروفون. فسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يرويه عن مروان بن الحكم، عن من؟ عن صحابي آخر وهو زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا من اللطائف، رواية صحابي عن تابعي عن صحابي. نعم، والأصل في هذا كما قلنا رواية الأكابر عن الأصاغر، ولكن هنا كان على الخلاف فهو أيضا من اللطائف. وأصل الباب في هذا كله الذي يمثل به علماء الحديث وأشهر مثال لهم في هذا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث الجساسة عن تميم الداري، أبو الأمثلة في هذا، أم الباب كما يقال، رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، حديث الجساسة وهو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، إذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن تميم الداري، وقال للناس اسمعوا سر بذلك لأنه حدثهم بالأمس عن الدجال، وجاء هنا الآن تميم الداري وأخبر بقصة حينما جنحت بهم السفينة و ألقتهم في إحدى الجزائر في البحر، فأووا إلى دير الذي كان فيه الدجال، فخرجت عليهم هذه الدابة التي هي الجس، من أنت؟ قالت أنا الجساسة، فعجب ما يعرفون لها قبل من دبر، فعجبوا منها تتكلم. فهذا من هنا سمي الحديث بحديث الجساسة وهو في الصحيح، وأهل الأهواء يطعنون فيه. لأن الله قد أعماهم وهم ما هم من أهل الفهم ولا يعرفونه. فالشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى هذه القصة عن تميم الداري وهو أجل الخلق صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فروى عن هذا الصحابي فيمثلون به. قال رحمه الله تعالى: وفي عكسه كثرته. وفي عكسه كثرته يعني في العكس، وهي رواية الآباء عن الأبناء الذي هو من الأكابر على الأصاغر. نعم، في عكسه كثرة الذي هو الأبناء عن الآباء، وهذا لأنه هو الجادة وهو الطريق المسلوك دائما أن الإبن يروي عن أبيه، فهذا لا يستغرب حينئذ أن يكثر لأنه هو الأصل. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده. ومنه من روى عن أبيه عن جده. يعني الأصاغر الأكابر الذي قال فيه وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة. ومنه يعني من هذا العكس من روى عن أبيه عن جده، هذه هي الجادة. وهذا الذي هو رواية الابن عن الأب عن الجد فن لطيف ومهم جدا أيضا، فن لطيف ومهم جدا، إذ فيه التمييز بين مراتب الرواة. فأحيانا يأتي عن أبيه عن جده ويقصد به الأب الملاصق، وأحيانا يأتي أبيه عن جده ويقصد أباه أبو جد أبو أبو أبو أبو, أبو, أبو أبيه يقصد أبا أبيه، فهذا لا بد فيه من التمييز. وقد صنف علماء الحديث في هذا كتبا مستقلة، فمن ذلك من ذلك ما صنفوه في رواية الصحابة عن التابعين، ومن ذلك ما رووه وصنفوه في رواية الآباء عن الأبناء، ومن ذلك ما صنفوه في هذا خاصة وهو من روى عن أبيه عن جده. وأكبر ما ذكروا في هذا كتاب الحافظ العلائي، الحافظ العلائي المسمى بالوشي المعلم، الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، للحافظ صلاح الدين الكيكندي العلائي المقدسي رحمه الله، وكتابه مفقود. لخصه الحافظ ابن حجر يقول: وزدت عليه تراجم كثيرة. وكتاب الحافظ أيضا مفقود للأسف، يقال أنه توجد منه قطعة ولا أدري هل هي موجودة أو لا، لا أدري، وهل الإشارة إليها في الفهارس هذه التي ذكروا صريح أم لا، لا أدري، لكن يقول أنه توجد منه قطعة. ومن الكتب التي بين أيدينا، بل أنا ما أعرف أكبر منه بين أيدينا الآن، كتاب الشيخ ابن قطلبغة الموسوم بهذا الاسم من روى عن أبيه عن جده، المسمى نعم المسمى من روى عن أبيه عن جده للشيخ قاسم بن قطلبغة، وهو مطبوع بين أيدينا موجود موجود محقق. فهذا أشهر شيء الآن بين أيدينا، وهو مهم جدا، وقد استدرك فيه أيضا الذي حققه استدرك فيه عليه من ما هو على شرطه من هذا الصنف من الروايات، وهو موجود ولله الحمد. قال رحمه الله بعد ذلك: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا أيضا صنف مهم جدا معرفته في علوم الحديث، وهو معرفة السابق واللاحق، وتعريفه اشتراك اثنين في الرواية عن شيخ مع تباعد ما بين وفاتيهما. تعريفه اشتراك اثنين في الرواية عن شيخ مع تباعد ما بين وفاتيهما. ممكن يكون بين هذا وبين هذا 100 سنة، 100 سنة، وقد يكون أكثر. إذن فالسابق واللاحق هو إيش؟ إيش؟ اشتراك اثنين أو راويين ها في الرواية عن شيخ مع تباعد ما بين وفاتيهما. ومن فوائده المهمة على الإطلاق، أهم فائدة فيه، أن لا يظن سقوط شيء من رجال الإسناد. هذا أهم فائدة في السابق واللاحق، أن لا يظن وجود سقط في رجال الإسناد، وذلك بسبب طول المسافة الزمنية. إذا صارت 100 سنة يأتيك 20 شك إذا لم تكن عارفا بهذا المبحث في أن هناك سقط. فإذا عرفت هذا، عرفت أن هذا الراوي مثلا معمر وله طلبة، ومنهم من تفاوتت المدة بين وفاتيهما تفاوتا كبيرا جدا بينا، حينئذ يكون عندك هذا محل إيش؟ يكون محل توقي ومحل حساب واحتراز. فأهم فائدة في فوائده في السابق واللاحق، أهم فائدة من فوائده التي تفيدك إذا عرفت هذا المبحث، ألا تظن سقوط شيء من رجال الإسناد، لأن الظن هنا قائم بسبب البعد الزمني بين وفاتي الراويين عن هذا الشيخ. ومن الفوائد أيضا وهي دون الأولى حلاوة العلو، حلاوة العلو يعني أنهم ينظرون إليك وشيخك قد مات ما يستطيعون يأخذون عنه، قد ذهب، فيضطرون إذا أرادوه ما يرون إلا عنه إن احتاجوا. فهذا حلاوة إيش؟ الإسناد، العلو في الإسناد، يعني تشاؤون أو ما تشاؤون الشيخ قد مات ما لكم طريق إلا عنه. فهذا معنى حلاوة علو الإسناد، حلاوة علو الإسناد. نعم. وقد صنف الحافظ الخطيب رحمه الله في هذا كتابا سماه بهذا الاسم، السابق واللاحق في تباعد ما بين رواية كل راوين عن شيخ واحد. نعم. وهو مطبوع موجود. مثاله محمد بن إسحاق السراج، صاحب الفوائد، صاحب حديث السراج، مشهور من شيوخ البخاري، من جلة شيوخ البخاري رحمه الله. روى عنه البخاري في تاريخه محمد بن إسحاق السراج، هذا ذكره عندكم في النخ في في في النزهة، محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري في التاريخ، وأيضا أبو الحسين الخفاف، أبو الحسين النيسابوري الخفاف، أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، هذا الخفاف النيسابوري وهذا محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري في تاريخه، وبينه وبين وفاة النيسابوري 137 سنة. لأن البخاري مات 256 ولا لا، والسراج مات 137 مات سنة 313 نعم. وأما النيسابوري أبو الحسين فهذا اختلف فيه، فقيل 393 وقيل 394 وقيل 395. فأنت إذا عددت ما بين الوفاتين 137 سنة. يا الله شيء عجيب، يعني لو أنه ولد إنسان اليوم وعمر غاية التعمير ربما يصل مثل هذا. فالتفاوت كبير جدا، 137 عاما. فحينما يرى الإنسان هذه المدة الطويلة يتوهم أن في سقط في الإسناد ولا لا؟ يقينا عنده. فإذا لم يكن عنده علم بمثل هذا الفن وهذا المبحث يقول لا شك أن فيه سقط، لا شك أن فيه سقط. وذكر أيضا عندكم الحافظ مثالا آخر وهو أعلى ما وجد، 150 سنة، وذلك في سبط السلفي. فالحافظ السلفي أبو طاهر السلفي سمع منه أبو علي البرداني وهو أحد مشايخه، سمع منه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. وآخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه، يعني حفيده ابن ابنته، هذا أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وفاته سنة 500، يعني عمر. ففرق بينه وبين الأول الذي روى عنه 150 عاما، شيء عجيب، شيء عجيب. فالحاصل مثل هذا معرفته أهم ما يكون فيها ضبط الأسانيد والتيقن أنه لا سقط في رجال الأسانيد. هذه أهم فائدة لمعرفة السابق واللاحق. قال رحمه الله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يتبين المهمل. هذا النوع من علوم الحديث يسمى معرفة المهمل. والمهمل يحتاج إلى تقييد، المهمل يحتاج إلى تقييد، كما أن المشكل يحتاج إلى تمييز. فصنفت الكتب في هذا وقيل تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكل. ونحن نبدأ اليوم بالمهمل فقط الذي ذكره المصنف. فهذا النوع الذي هو تقييد المهمل فيه ثلاث نقاط نتكلم عنها: الأولى تعريفه، والثانية بما يعرف، والثالثة فائدته. فأما تعريفه فهو أن يروي الراوي كما قال المصنف، أن يروي الراوي عن اثنين، عن اثنين شيوخ، عن اثنين متفقي الاسم. أن يروي الراوي عن اثنين من الشيوخ متفقي الاسم. قال: ولم يتميزا إلى آخره. ونحن نضيف على هذا التعريف لأن له صور أخرى. فالتعريف الجامع هو الآتي: أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو الاسم واسم الأب، أو والجد، أو والنسبة. يعني يتفق شيخاه اللذين روى عنهما، أو اللذان روى عنهما في الاسم، أو يتفقان في الاسم وفي اسم الأب، أو يتفقان في الاسم وفي اسم الأب في اسم الجد، أو يتفقان في الاسم واسم الأب والنسبة. فهذا هو إيش؟ نعم هذا هو. ولم يتميز ما يخص كل واحد منهما، هذا لا بد منه. لا لم يتميز ما يخص كل واحد منهما، ما عندنا ميزة نميز بها أن هذا هو فلان أو هذا هو فلان، فلا بد إذن من أن نقول أن يروي الراوي عن اثنين متفق الاسم، أو الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الأب والجد، أو الاسم واسم الأب والجد والنسبة، ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما. هذا تعريفه. نعيده. طيب نقول أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو الاسم واسم الأب، أو والجد، أو والنسبة باختصار، ولم يتميز بما يخص كل منهما. ما في تميز بينهما، وهذا النوع من أنواع الحديث وهو المهمل على قسمين، على قسمين. القسم الأول أن يكون صورة هذا دائرة على ثقتين، دائرة على ثقتين. الصورة الأولى أن يكون الشيخان ثقتين، الصورة الثانية أن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فأما الأولى وهي إن كانا ثقتين لم يضر ذلك شيئا، لم يضر ذلك شيئا، ما يؤثر في الحديث، لأنه أينما دار يدور على ثقة، لأنه أينما دار يدور على ثقة. مثاله ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب، عن أحمد غير منسوب، عن ابن وهب. هذه مشكلة. أحمد يحتمل أحمد بن صالح المصري، لم يروي عن ابن وهب، ويحتمل أن يكون أحمد بن عيسى كذلك، لأن يروي عن ابن وهب، وابن وهب مصري، هذا أحمد وهذا أحمد، والبخاري روى عن هذا وهذا، وما في تمييز، خلانا ضعنا بينهم. لكن الحمد لله هذا الضياع لا يضر، أينما طحت طحت على ملي، طحت على ثقة، على أي الجنبين وقعت لا يحصل لك كسر، لأنك تقع على ملي، ولله الحمد. فهذا هل هو أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري حافظ مصر، أو أنه أحمد ابن عيسى، كل واحد منهما روى عن ابن وهب ابن صالح المصري وأحمد ابن عيسى، فهذا يبقى مشكل. وفي هذا من البخاري، ومن هذا في البخاري كثير، وكذلك في مسلم، لكن في البخاري أكثر. ولذلك كتب أبو علي الجياني كتابه الخطير الذي يسمونه الخطير في هذا، وهو تقييد المهمل وتمييز المشكل. والناس قد تعبوا في مثل هذا في الصحيح، لكن الحمد لله الذي في الصحيح كما قلنا، إن طحت على هذا الجنب ما ينكسر، وإن طحت على هذا الجنب ما ينكسر كما يقال، لأنك تطيح على ملي أمامك الذي يدعمك. في رجال الصحيح ما فيه، ولله الحمد لله محتج بهم، قد جاوز القنطرة، بل كما قال الذهبي لا، بل وثب أحدهم من هذا الجانب الشرقي للجانب الغربي، انتهى، فالشاهد هذه الصورة لا إشكال فيها، أنت ما تخشى ما تخاف، أينما وقع الإسناد أو دار فهو على ثقة. وكذلك ما وقع فيه أيضا من رواية عن محمد غير منسوب عن ابن العراق، فقد وقع، هل هو محمد بن يحيى الذهلي أو هو محمد بن سلام البيكندي؟ محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن سلام، وهذا من القليل، سلام الأصل سلام، لكن شيخ البخاري محمد جاء على القليل، قل الأصل في هذا الاسم أنه سلام، وسلام فقط في اليهود عبد الله بن سلام، وما عداه فيما بعد كله سلام مشدد. ومحمد بن سلام شيخ البخاري البيكندي اختلف فيه، والأكثر على أنه سلام بالتخفيف. فهل محمد هذا الذي يروي عنه البخاري ويهمله لا يقيده بالنسب ابن فلان، هل هو محمد البيكندي محمد بن سلام أو هو محمد بن يحيى الذهلي أهمله للنفرة التي كانت بينهما في مسألة خلق أفعال العباد، الأمر الذي وقع بينهم؟ والحق مع البخاري ورحمه الله، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي أيضا محق، لأنه إنما فعل ذلك حمية وغيرة على السنة، غيرة على السنة بناء على الكلام الذي بلغه. فلا البخاري قاله ومحمد بن يحيى إنما انتصر للسنة، فرحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم وأرضاهم. الشاهد، هل هو محمد بن سلام البيكندي أو هو محمد بن يحيى الذهلي وأهمله البخاري لم يقيده للنفرة التي بينهما؟ البخاري روى عن محمد بن يحيى مع ما حصل بينهما، لكن مسلم تلميذه ما روى عنه ولا حديث، جمع حديثه كله في الكفة وجاء بها إليه، قال هذا حديث كان معروي، رده عليه انتصارا للبخاري. نعم، فالبخاري نفسه روى والتلميذ هنا مسلم ما روى. فالشاهد، هل هو محمد بن يحيى الذهلي ولا محمد بن سلام البيكندي؟ ولا يظهر سواء كان هذا أو كان هذا، هذا في العراقيين وذاك في المصريين، وذاك في المصريين، فأينما كان فالمتفقين ثقات، محمد ومحمد وأحمد وأحمد، غير منسوب غير منسوب، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو ما كان أحدهما ضعيف، أحد هذين المتفقين، ما كان أحدهما ضعيف، فيه ضعيف، فهذا يضر، هذا هو الذي يضر، هذا الذي يضر بالرواية ويتعب العلماء في النظر فيه والتفتيش عنه، لأنهم يحرصون على ما، على صحة الرواية أو عدم الثبوت يتبين لهم، فهذا الذي يضر. ومثاله سليمان بن داود، فإنهما اثنان، سليمان بن داود اليماني، اليماني، وسليمان بن داود الخولاني، فالخولاني ثقة واليماني متفق على تركه، متهم، هذه مصيبة. فالآن ما هو المشكلة بين ضعيف وبين إيش؟ وبين ثقة، بل بين ثقة وبين أشد ضعفة متروك. فالأول سليمان بن داود الخولاني، والثاني سليمان بن داود اليماني، فالأول ثقة والثاني مجمع أو متفق على تركه، فهذا الذي يشكل على العلماء، وإذا لم يتبين لا بالقرائن والمرجحات فإنه يتوقف فيه. أما بماذا يعرف؟ هذه النقطة الثالثة، بماذا يعرف هذه النقطة الثالثة. نقول يعرف هذا الفن وهذا المبحث بالآتي: أولا بما ذكره المصنف هنا، يعرف باختصاصه بأحدهما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الراوي هل هو مختص بالخولاني ولا مختص بمن؟ بمن؟ باليماني. يعني أكثر الروايات التي عندنا ونعرف تدور عليه مثلا، هل هو مختص بشيخه الخولاني إكثاره بالرواية عنه، ولا إكثاره في روايته عمن؟ عن اليماني. فنحن ننظر إلى الاختصاص. فإن كان معروفا عندنا الاختصاص بمعنى أن اختصاصه بالخولاني أكثر رواياته عن الخولاني، فإذا جاءنا سليمان بن داود ولم ينسبه قلنا هو الخولاني. القرينة هي المرجحة إيش؟ الاختصاص، اختص بالخولاني أكثر رواية دائما عمن؟ عن الخولاني. إذن فالمرجح عندنا الاختصاص، المرجح عندنا هنا الاختصاص. فهذا معنى قول المصنف فباختصاصه لأحدهما يتبين المعمل. إذا عرفنا أكثر رواية عمن نلحق هذا بها، نلحق هذا بها. وأما إذا لم نعرفه بالاختصاص بأن كان مختصا بهما جميعا، يعني مكثر من الرواية عن الخولاني ومكثر من الرواية عن من؟ عن اليماني، ما في تميز، ما في اختصاص بواحد منهما، بل هو مكثر عنهما جميعا عن هذا وهذا، فحينئذ الإشكال شديد، الإشكال شديد. وهذا الذي يحتاج به إلى تمييز المشكل، إلى تمييز المشكل. وحينئذ حتى نعرفه نرجع إلى طريقتين: إما القرائن القوية التي تظهر لنا، وإما الظن الغالب. فإذا لم تظهر القرائن ولا الظن، لا يكون عندنا ظنا غالبا راجحا، فحينئذ يتوقف في هذه الرواية، يتوقف في هذه الرواية. وأما فائدته وهي النقطة الثالثة، ففائدة معرفة هذا النوع جليلة جدا، وهي الأمن من الغلط في الرجال، فلا يظن الواحد اثنين، فلا يظن الواحد اثنين. وهذا مهم جدا في الأسانيد. قال: وإن جحد مرويه. انتهت لطائف الأسانيد، فنقف وقد دخلنا في المتن، ولنا عودا إليه إن شاء الله تعالى العصر إن متعنا الله جل وعلا في الحياة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.